الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الراوي وحدثنا عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينذر ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنذر ومن استجمر فليوتر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا حدثنا في الدرس الفائت وفي الدرس الماضي عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بشيء من الاختصار ما تكون به السنة في الوضوء. مما ذكرنا التسمية عند الوضوء، ذكرنا أنها شرط في صحة الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد سأل بعض إخواننا فيما إذا كان يعني المغتسل الذي يتوضأ فيه في حجرة واحدة مع بيت الخلاء، وهذا يكثر كثيرا. يعني بعض الناس عنده يعني المغتسل اللي يتوضأ فيه وبيت الخلاء في حجرة واحدة، وهذا يكثر أيضا في فنادق، يعني خاصة يعني من يسافرون سواء إلى البقاع المقدسة في مكة والمدينة أو من يسافرون إلى بلاد أخرى، فإنهم لا يجدون إلا أن المغتسل داخل معه بيت الخلاء، فماذا يفعل؟ نقول: إذا دخل وهو يريد أن يتوضأ مباشرة من غير أن يستنجي، يعني يذكر البسملة قبل أن يدخل، وهذا يعني لتعظيم ذكر الله عز وجل، وأن لا يذكر الله عز وجل إلا في مكان لائق. واضح يا إخوان، لأنه لا يوجد نص أو دليل شرعي يمنع منعا صريحا من ذكر الله عز وجل داخل بيوت الخلاء. افهموا هذا يا إخواني، ما تستغربوش. كثير من المسائل بعض إخواننا ربما يستغربها لأنها جديدة عليه. أنا أقول: لا يوجد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح في منع المسلم من أن يذكر الله عز وجل داخل بيت الخلاء، أو أن يدخل معه شيء فيه ذكر الله عز وجل داخل بيت الخلاء. لكن معلوم أن ذكر الله عز وجل معظم، وما فيه ذكر الله عز وجل كذلك، فينبغي أن يشرف، ولعله يدخل في عموم قول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن هذه كلها شعائر، وما دام أن هذا من تقوى القلوب فينبغي أن يتحاشى المسلم، يعني المسلم لا ينبغي أن يذكر الله عز وجل أو أن يحمل شيئا فيه ذكر الله عز وجل داخل بيت الخلاء. لكن إن كان المغتسل الذي فضل فيه وكانت بيت الخلاء في مكان واحد وفي حجرة واحدة، وأراد أن يتوضأ مباشرة من غير أن يستنجي، ذكر التسمية قبل أن يدخل ثم يشرع في الوضوء مباشرة. أما إن كان قصده الاستنجاء ثم بعده الوضوء، جاز له أن يذكر البسملة داخل بيت الخلاء، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثين في بيان مشروعية الانتثار أو الاستنثار، وقلنا بأنه في مذهب مالك سنة، وهو على الصحيح واجب. علاش واجب الاستنثار والمضمضة يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول، قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي رواية ثم لينتثر، وفي رواية ثم ليستنثر. واللام هنا لام الأمر، ولام الأمر تدل على الوجوب. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالمضمضة، وأيضا قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة ولا الاستنشاق في وضوئه أبدا، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر المضمضة والاستنشاق. قالوا وهذا يدل على بيان الأمر العام، وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا والفم والأنف من ضمن الوجه، والأنف والفم والأنف من ضمن الوجه، فهو بيان للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب، زيادة على ما ذكرنا من الأدلة. طبعا قد يقول قائل، وأنا أرجو أن تتابعوا جيدا، قد يقول قائل: كيف تقول بأن المضمضة أو بأن الأنف والفم من ضمن الوجه؟ والوجه تعريفه هو ما واجه به الناس، يعني الشيء المواجه به، والفم داخله ليس من الوجه، لهذا لا يحسن من الشخص أن يستقبل الناس هكذا حتى يقال بأن فمه من الوجه، وإنما يحسن بالإنسان إذا استقبل الناس أن يستقبلهم وفمه مغلق. قلت يا إخواني، إذا قيل بأن الفم والأنف مهوش من الوجه لأجل أن الوجه هو ما يواجه به، والأنف مهوش يعني ليس مما يواجه به، لأن احنا لما نتكلم على الأنف نتكلم على داخل من خارج، لأن المسلم مطالب بأن يدخل الماء يستنشق، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أدلة وجوب الاستنشاق أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، حيث قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، يعني لم يأمر بالاستنشاق فحسب، بل أمر بالمبالغة فيه، وهو أن يدخل الماء إلى جوفه من جهة الأنف، وهذا كله يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وذكر أيضا أن الاستجمار ينبغي أن يكون وترا. تكلمت هذا الكلام كله حتى أبين مسألة مهمة لإخواني، وأنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، وهو أن أهل العلم إذا خاضوا في العلل وفي الأسباب المتعلقة بالأحكام التي تضمنتها الأحاديث، فإن المسلم إذا أراد أن يرجع إلى المحكم، وأنا ذكرت لكم قبل هذا أن على المسلم أن يتمسك بالمحكمات وأن لا يتتبع المشتبهات، وأنا إذا أقول هذا لا أعني قول أهل العلم أو تنظير أهل العلم بأنه من المشتبه، وإنما أقول لنا نحن والمتعبدون الذين كلفنا بهذه العبادة وهي الوضوء أن نتمسك بالمحكم. وما هو المحكم؟ المحكم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد تمضمض واستنشق وداوم على ذلك، والصحابة كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، زيادة على أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. فليس للمسلم بعد هذا أن يقول هذه سنة أو هذه واجب، وإنما عليه أن يتمثل وأن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب لو نسي أحدنا المضمضة والاستنشاق على هذا الفرع، وهو أن الاستنشاق والمضمضة واجب، ماذا يفعل؟ نقول له: إن كان عن قرب تمضمض واستنشاق. إن كان عن قرب مازال ما نشكوش الأعضاء تاعه، يتمضمض ويستنشق ويصح وضوء. سيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة أخرى، مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء، سيأتينا قريبا اليوم إن شاء الله تعالى. طيب إن بعد الزمن نسى المضمضة والاستنشاق ثم لم يتذكرهما إلا بعد أن جفت أعضاؤه، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الوضوء، وإن كان صلى ينبغي أن يعيد الصلاة، بناء على أن الوضوء على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهما. أما يعني هذا هو يعني ثمرة الخلاف في هذا الباب. أما من قال بأنهما سنة فإنه إن نسيهما ليس عليه أن يعيدهما، ولا يعيد الصلاة إن أخر المضمضة أو نسي المضمضة أو الاستنشاق. وسيأتينا قول مالك رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال إحنا سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غفلة واحدة إنه لا بأس بذلك. هذا الأثر عن مالك أو هذا الحكم عن مالك رحمه الله تعالى فيه بيان جواز المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وقوله رحمه الله تعالى لا بأس به يدل على أنه لا يرى أنه الأفضل. انتبه يا قول مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن رجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة قال رحمه الله إنه لا بأس بذلك. قوله إنه لا بأس بذلك يدل على أن الإمام مالك يرى أن الأفضل الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة فإنه لا بأس به عند الإمام مالك. وهذه الصورة يعني صورة التمضمض والاستنشاق من غرفة واحدة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة كل مرات المضمضة وكل مرات الاستنشاق، يعني عندنا ست حالات، عندنا ست مرات صح، ثلاث مرات المضمضة وثلاث مرات الاستنشاق، فمن غرفة واحدة يتمضمض ثلاث مرات منها ويستنشق ثلاث مرات منها. يعني من واحدة يفعل ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. أنا أفعلها عمليا حتى يعني تفهمون أو حتى تفهمون. هذه الصورة الأولى، وهذه صورة بعيدة إذا كان يعني أحيانا بعض الناس عنده كف صغيرة لا تحمل كثيرا من الماء، خاصة أن الكف يعني لا يثبت فيها الماء، يعني الكف لا يثبت فيه الماء، وبالتالي يصعب أن يفعل هذه المرات الست بغرفة واحدة. الحالة الثانية وهي الأفضل أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة مرة واحدة غرفة، ثم يعيد هذا ثلاث مرات، فتكون الغرف ثلاث غرف إن فعل ثلاثة، وإن اكتفى بواحدة فهي غرفة واحدة. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة من يعني المأخوذة في فتوى مالك رحمه الله تعالى هو أن يفعل المرات الست في غرفتين، غرفة يجعلها للمضمضة فقط وغرفة أخرى يجعلها للاستنشاق، وهذا الذي نص عليه الخليل في مختصره، هذا الذي نص عليه الخليل في مختصره، وأن فتوى مالك إنما يقصد بها هذا، وهو أن يأخذ غرفة واحدة فيعني يتمضمض منها ثم غرفة أخرى يستنشق منها، وقال وهو المشهور. لكن ذكرنا نحن بأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لم يثبت ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض المضمضة وحدها ثم استنشق الاستنشاق وحده، وإنما كان يفعل ذلك موصولا، فكان يصل المضمضة في الاستنشاق، والله تعالى أعلم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص، فدعا بوضوء فقالت له عائشه يا عبد الرحمن اسفر الوضوء، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. هذا الحديث ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى بلاغا، والبلاغات قلنا مقطوعة أو منقطعة، البلاغات منقطعة، لكن هذا الحديث صحيح كما ذكر الحافظ ابن عبد البر من وجوه كثيرة، من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الطريق بالذات قد وصله مسلم رحمه الله تعالى بطرق من طريق سالم مولى شداد، من طريق سالم مولى شداد قال يعني سالم دخلت على عائشة يوم مات سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها ثم قالت له ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث ذكر سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص أبو وقاص هو مالك بن وهيب. وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيه خلافة في الشريعة إخواني والرئاسة تكون بالاستخلاف ثم بعد الاستخلاف تقع المبايعة أو تكون بأن يختار أهل الحل والعقد والعقلاء والعلماء وقادة الجيوش وقادة القبائل ممن لهم رجاحة العقل يختارون رئيسا للمسلمين. هذه الطريقة المثلى في تنصيب الخليفة المسلم. وقد ذكر أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه تولى الخلافة بتزكية الصحابة رضي الله عنه، وإن كانت هناك إشارات في أنه عليه الصلاة والسلام يرفع الله للناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلى أبا بكر، واستخلفه على الصلاة ورئاسة الدين أولى من رئاسة الدنيا، فما دام أنه استأمنه على رئاسة الدين وهو إمامة المسلمين فلأن يستأمنه على رئاسة الدنيا من باب أولى. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر وأمر الناس أن يبايعوا عمر بعده، فأجمع الصحابة أو اجتمع الصحابة كلهم على خلافة عمر رضي الله عنه، فلم يختلف فيه ولم يختلف فيه خلاف ما يقوله الرافضة. ثم إن عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، وبالمناسبة يا إخواني أبو لؤلؤة المجوسي عنده مزار الآن، عنده يعني قبة كما يقول مزار، وفي الحقيقة المزار أكثر من القبة، المزار بناء عظيم، عنده مزار إلى الآن يزار في إيران، عنده مزار إلى الآن يزار في إيران، هذا أبو لؤلؤة المجوسي يسمى الشجاع عندهم لأنه قتل من كسر دولة الفرس وهو عمر بن الخطاب. ثم إن عمر رضي الله عنه لما طعن قال إن أستخلف فقد استخلف من هو أفضل مني وهو أبو بكر، وإن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو أفضل مني ومن أبي بكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بالصراحة. ثم قال إني تارك هذا الأمر في هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو عنهم راضي، ومن بينهم سعد بن أبي وقاص وهو أول من رمى في الإسلام، كان راميا ماهرا بل كان يلقب بفارس الإسلام رضي الله عنه، وهو آخر العشرة استشهادا أو آخر العشرة موتا من الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 55 بالعقيق، توفي سنة 55 بالعقيق. قوله عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أسبغ، الإسباغ قوله أسبغ مأخوذ من الإسباغ، والإسباغ هو إبلاغ الماء لجميع الأعضاء، إبلاغ الماء لجميع الأعضاء، وإيثاء كل عضو حقه. فمن غسل يده إلى المرفق، وأنا أنبه إلى هذا كثيرا، بعض الناس لما يغسل يديه إلى المرفقين هذا الجهة الثانية إنسان خاصة هذه الجهة، وقول عائشة رضي الله عنه في آخر الحديث ويل للأعراب من النار، هذا وإن كان خاصا بالأعراب فإنه يعم جميع الأعضاء التي لم يستوف غسلها. إذا ما كملش الغسل تاع الأعضاء يناله مثل هذا الوعيد. كثير من الناس لما يغسل يديه إلى المرفقين جهة الثانية يخليها نشفة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفقين، يعني إذا غسل يده يأخذ الماء ويفعل هكذا ويديره على يديه، إما بالماء إن كان مسلم غير ذا شعر كثيف، وأما إن كان ذا شعر كثيف فينبغي عليه أن يدرك حتى يصل الماء إلى الجلد، فيفعل هكذا ويدير الماء على مرفقيه هكذا هكذا يدير الماء إدارة حتى يستوعب العضو كله. إذن الإسباب هو تعميم يعني أعضاء الوضوء. وقولها رضي الله عنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، وويل هذه الكلمة تدل على الهلاك وعلى الخيبة والخزي والخزي كما ذكر ابن الأثير في النهاية. وقوله ويل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل هذا التنويه للتعظيم، معناه أي هلاك عظيم وعذاب أليم. ويل هذا التنويه هذا نون هذا للتعظيم. وقيل في تفسير الويل أنه واد في جهنم، وهذا قد رواه ابن حبان في صحيحه وكذا الترمذي، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كون ويل واد في جهنم، فهي كلمة عذاب وهلاك. وقوله للأعقاب، الأعقاب جمع عقب ويقال عقب بكسر القاف أو بإسكان القاف، وهو مؤخر القدم، يعني الرجل في الأخير هاي رجل هم صبعتين هاو رجل، هذا هو العقب في الأخير. أنا استحياء منكم ما قدش نطع يدي رجلي بس نوريكم العقب أين هو. وقال لا يتساهل الناس في أعقابهم، والحديث له طبعا له قصة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم تعاجلتهم صلاة العصر، يعني خرج وقتها الاختياري، فأخذوا يتوضؤون ويسرعون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح من بعيد، يعني لا لم يمسها الماء، فقال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هل المقصود أن النار تأكل العقل فقط أم المقصود صاحب العقل؟ هذا السؤال مهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار، في إثبات تحريم الإسبال وأن لا يترك المسلم ثوبه يزيد أو يتراخى تحت الكعبين، فما تحت الكعبين من الإزار في النار، هل المقصود إحراق الإزار الزائد أم المقصود إحراق صاحب الإزار؟ ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار، هل المقصود الضلالة هي التي تدخل النار أم المقصود صاحب الضلالة التي ارتكب الضلالة؟ الظاهر الله أعلم أن المقصود هو صاحب الضلالة وصاحب الإزار، أما في العقل فالمقصود العقل، وهذا حتى ما نخرجوش على الحديث النبوي. علاش في الأول قلنا هو صاحب الضلالة وصاحب الإزار؟ لأن الضلالة إن عذبت بالنار فلا يتأثر صاحبها، وكذلك صاحب الإزار إن أحرق إزاره الزائد فإنه لا يتأثر، فلا يكون الوعيد متحققا في حقه. أما صاحب العقل وصاحب اليد والذي يترك لمعة في وجهه، إن ترك هذه اللمعة من غير أن يمسها الماء فإن أحرقها الله عز وجل بالنار فإن الذات كلها تتأذى. ولهذا كان سقوط الوعي على هذه الأعضاء هي التي تحترق، ويشهد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرم، أن الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، وهذا يدل على أن الوعي إنما ينال الأعقاب، وإذا عاقب الله عز وجل الأعقاب فإن النار تأكل العبد كله. وهذا الحديث يا إخواني فيه من الفوائد أن على المسلم أن يستوعب جميع قدميه بالغسل، على المسلم أن يستوعب جميع قدميه بالغسل وأن لا يترك شيئا منها. فإن ترك موضع ظفر، انتبه، إن ترك موضع ظفر لم يغسله حتى جفت الأعضاء وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. واضح؟ فالواجب إذا الغسل وتعميم جميع القدمين، وأن الواجب في القدمين هو الغسل، ولا يجزئ المسح إلا إذا كان الرجل قد لبس جوربين أو خفين وكان قد لبسهما طاهرتين، في هذه الحالة يجوز له أن يمسح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا البحث. أيضا في هذا الحديث التشديد في أعمال الوضوء، وأن على المسلم العناية بغسل أعضائه عناية بالغة، في هذا الحديث التشديد على العناية بغسل أعضاء الوضوء عناية بالغة. لا أفتح قوسا صغيرا وأرجع، أنا رأيت بعيني ولعلكم كلكم رأيتم أن بعض الناس ربما دخل بيت الوضوء فتوضأ بشكل سريع بحيث لا يغسل إلا شلطة في وجهه، يعني طريق واحدة هكذا كيف هذا يدير يده غير يخرج، كيف يرمي ما فقط هكذا ويخرج بسرعة، هذا وضوء باطل، والله تعالى لا يقبل منا إلا ما جئنا به على وجهه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوضوء وقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي، وكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعليمهم صفة الوضوء لمن خلفهم بالتعليم الفعلي، وهكذا ينبغي أن نعلم أبناءنا ومن يلونا بالتعليم الفعلي. ولعل إذا كان الرجل أو المرأة تجهل صفة الوضوء أن تقول لزوجها أو أن يقول الرجل لصاحبه أرني كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وكذا نفعل إن شاء الله تعالى وسيأتينا في أبواب الصلاة. علينا من كان جاهلا بفقه الصلاة وسنة الصلاة فإنه ينبغي أن يأتي لمن كان يعني متبعا يصلي على السنة فيقول له علمني من التكبير إلى التسليم كيف أصلي. بهذا إن شاء الله تعالى نرجو من الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه العبادات، وأيضا تكون لهذه الصلاة وقعها على حياة المسلم، لأن الله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أدينا هذه الصلاة على وجهها وأدينا قبلها وضوءها على وجهه وراقبنا الأوقات ويعني حضر قلبنا في هذه الصلاة فإننا والله نفوز بهذه الكرامة، وهو أن الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولهذا يا إخواني أنا أعجب لقول كثير من السادة عندما يهونون من مسائل الفقه في أبواب العبادة، نقول إذا صلحت عبادتنا تصلح دنيانا إن شاء الله تعالى. لأن الإنسان إذا كان وحده يتوضأ ويتقن الوضوء يراقب الله جل وعلا وحده، فلا شك أنه سيراقب الله جل وعلا في أعماله الأخرى التي هي متعلقة بدنياه. وإذا كان لوضوئه وصلاته مضيعا فإنه والله سيضيع باقي أموره في دنياه. لهذا قال عمر رضي الله عنه، هذه كلمة ينبغي أن نفهمها ونحفظها، إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلان عن عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. هذا الأثر ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ردا على من قال بأن عمر بن الخطاب كان لا يرى الوضوء بالماء، وهو رد عموما على من قالوا بأن المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الوضوء ماضية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من بعده وعلى رأسهم الخلفاء ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثا عن يحيى بن محمد بن طحلاء المدني التيمي مولاهم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وهذا الرجل قليل الحديث جدا قال عن عثمان بن عبد الرحمن وهو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أيضا المدني وهو من الثقات أن أباه وهو من هو أبوه عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. هذا اللفظ من في هذا الأثر مشكل، حيث إنه عبر بالسماع يعني سمع فعلا. شوفوا ايش قال، قال سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء، وهذا يحتمل معنيين، إما أن هناك شيئا ساقطا أضمره أو أسقطه للعلم به، ومعناه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ يعني الرجل، وبعضهم قال يبنى على المجهول يتوضأ، لكن الصحيح أنه يبنى للمعلوم. قال أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ يعني الرجل بالماء وضوءا لما تحت إزاره. هذا وجه. والوجه الثاني أن هذا الصحابي سمع وقع الماء عندما كان عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. ما معنى يتوضأ بالماء لما تحت إزاره؟ هذا فيه تلطف في العبارة، كنا بهذه العبارة عن الاستنجاء، يعني أن عمر بن الخطاب قال يتوضأ الرجل بالماء وضوءا لما تحت إزاره، يعني لسوءتيه، يغسل سوءتيه بالماء عند الاستنجاء. واضح يا إخوان؟ وهذا من فوائد هذا الحديث أنه يعني ينبغي استعمال الألفاظ، يعني استعمال الكنايات في الألفاظ حتى يعني يتحاشى المسلم ذكر العبارات الصريحة، وهذا موجود. وفي يوم من الأيام كان أحد المدرسين يدرس في المسجد، وهذا قريب جدا، وأخذ يشرح أبواب الفقه بالعبارات الصريحة في الأبواب، يعني ما هيش السهلة، الأبواب اللي فيها يعني تفصيل وعي. فاغتاب السكان، خاصة أن يعني الصوت كان يخرج خارج، يعني استعمل المكبر الخارجي والداخلي، فصار الناس يسمعون أشياء يعني دقيقة، تفاصيل يعني لا ينبغي أو لا يحسن التصريح بها، يعني أمام يعني يسمعها الابن مع ابنه أو الوالد مع ابنته أو غير ذلك، فاختار الناس. وقيل لي فقلت كان يكفيها أن يستعمل الكنايات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعبر إذا أتى أحدكم الغائط، أو كما جاء هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. وهذه العبارات الحقيقة فيها لطائف، أن المسلم لا ينبغي أن يستعمل مثل هذه العبارات الصريحة. بعض الناس ربما يعني تجده يتكلم عن فضلاته بالتعبير هذا الصريح، قد يقول قائل قد جاء في الحديث حديث سلمان علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، نقول هذه الهيئة، وأما لفظ ما يخرج فينبغي أن يتحاشاه المسلم وأن لا نعود عليه أبناءنا، بل ينبغي أن نعود أبناءنا على الألفاظ التي فيها الاحترام فيها التوقير. هذا من يعني مما ينبغي أن يؤخذ من الأحاديث من يعني حسن من محاسن الأخلاق. فهذا الحديث إخواني فيه جواز أو فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل ما يستنجي به المسلم، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بأن هذا وضوء النساء، بل إن بعض أهل العلم منع الاستنجاء بالماء بناء على كل مطعوم ينبغي أن يكرم. احنا نلقاو الناس طريق يشوف الخبز يسلم عليه ويحطه للحين في الطريق. فجاءوا بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يعني ليه متبعين السنة، قال لك علاش تخير الخبز وما تنحي السردية مثلا؟ تلقى السردية في الطريق ما تبداش الحياة، تلقى السردية تضرب الكوت في البحر سي بها كما يقول تشوف إذا طوح ولا ما طوح. لكن الخبز يجيبوه يشدوه، بل بعض الناس قد يبالغ يسجد عليه وهذا محرم. بعض الناس يدير هكذا صح ولا لا؟ وهذا محرم، لا ينبغي السجود على المخلوق أو لأجل المخلوق. وهذا يعني خطوة طيبة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرموا الخبز، نص صريح يعني خاص خاص بالخبز، أكرموا الخبز. وعلى هذا جرى عامة الناس على أنه إذا وجد خبزا مرميا في الطريق أخذه ووضعه في مكان مرتفع أو في مكان بعيد حتى لا تدوسه الأقدام. واضح يا إخوان؟ قال يعني عفوا أقول يا إخواني، أنا ذكرت القصة ونسيت الحكم. أقول بعض أهل العلم قال لا يجوز الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لكن نقول هذا مما سخره الله جل وعلا، بل امتن الله جل وعلا علينا بأنه إنما أنزل الماء لنتطهر به، وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه يستعمل الماء إلا إن عدم الماء فإنه يستجمر. ومن استجمر من غير وجود الماء فهذا لا خلاف فيه في جوفه ولا خلاف في جوازه، أما مع وجود الماء فالصحيح أنه يجوز الاستجمار. مع وجود الماء جائز، وصاحبه إن صلى بذلك أجزأته صلاته وليس عليه أن يعيد، لكن بشرط أنه إذا استجمر ينبغي أن يستجمر جيدا بحيث لا يبقي إلا أثرا صغيرا لا يزول إلا بالماء، لأن الإنسان كي يستجمر راح يخلي. ما ذكرنا بأن الاستجمار يذهب العين يعني يزيل العين، لكن الأثر يبقى. لهذا تشوفوا بعض الأحيان أنه الإنسان إذا كان في الخلاء، وإحنا يعني مجربين هذا الشيء، يعني الناس اللي يروحوا للصحراء حيث لا يوجد الماء يبقوا في خيام 4 أيام فلا يستعملون الماء في الاستنجاء، فيقولون ما حكم ما نجده بعد ذلك من صفرة في أثوابنا؟ نقول هذا معفو عنه لأنه من الأثر الباقي إثر الاستجمار. ولهذا شوفوا إخواني الفقهاء لا يتكلمون من باطل، صحيح احيانا يفرعون تفريعات شويه يعني تكون بعيده عن الحد، لكن في كثير من الاحيان عندما يتكلمون انما يتكلمون بعلم. نجد عند المالكيه والشافعي والاحناف مثلا يقولون النجاسه اذا كانت بقدر الدرهم فاقل فانها معفون عنها، واما ان كانت اكثر من الدرهم فإنه ينبغي إزالتها ولا يعفى عنها. كنا نستشكل هذا حتى عرفنا بأنهم قاسوا هذا على حلقة الدبر، يعني الإنسان عند الاستجمار قلنا يذهب العين ولا يبقى الأثر، والدرهم بقدر حلقة الدبر، فقالوا نقيس على ما يبقى من أثر النجاسة في حلقة الدبر نقيسه على سائر النجاسة. وإن كان هذا القياس يعني نحن لا نراه ولا نرتضيه، لكن نقول إن أهل العلم عندما يتكلمون في بعض المسائل إنما يتكلمون بقياسات مبنية على أصول علمية بغض النظر على صحتها من عدم صحتها. إذا الاستنجاء بالماء هو الأفضل، والاستجمار مع عدم وجود الماء جائز باتفاق، ومع وجوده على الصحيح أنه جائز. وهل نجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ هذا سؤال مهم، هل نجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء؟ لأنه قد ورد في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، على ما في هذا الأثر من مقال، فإنه قيل إنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء بالماء. لكن نقول ينبغي أن نعول على المحكم ولا ينبغي أن نتمسك بغيره. والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه فيما نعلم أنه كان يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار. ولهذا نقول إن هذا يكون أقرب إلى مخالفة السنة منه إلى إصابة السنة، والله تعالى واضح يا إخوان. إذن يترجح لنا أو يترشح لنا ثلاث أحكام في هذا الباب: أن الاستنجاء بالماء هو المشروع وهو أفضل ما يستنجي به المسلم، وأن الاستجمار جائز مع عدم الماء اتفاقا ومع وجوده على الصحيح، وأن الجمع بين الماء وبين أو بين الاستنجاء بالماء وبين الاستنجاء أو الاستنجاء بالأحجار ونحوها أن هذا مخالف للسنة ولم يعرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعله من التنطع. نكتفي اليوم بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.